العالمين حبيب رب العالمين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت، وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب وبعضه بالعبرانية وبعضه بالسريانية فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر. الكتب السماوية كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه يطلق هذا اللفظ، هذه الألفاظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ويراد به اللفظ ويراد به الكلام الذاتي الذي هو صفة الله. فعلى هذا المعنى هذا أزلي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ويطلق هذا اللفظ الكتب السماوية كالقرآن والإنجيل والزبور والتوراة، ويراد به اللفظ الذي أنزل على النبي الذي نزل عليه هذا الكتاب. هذا اللفظ جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مسجل فيه كل شيء، كل ما يصير في هذه الدنيا، الكتب السماوية، كلام البشر، كل ما يصير، كل هذه الأشياء مسجلة مسطورة في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. كل ما يكون في هذه الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. ففي اللوح المحفوظ جميع اللغات، كل اللغات، كل ما يقوله البشر، كل ما يقوله الملائكة، الجن، كل هذا مسجل في اللوح المحفوظ. من جملة ما هو مسجل في اللوح المحفوظ الكتب المنزلة التي أنزلت على أنبياء الله. فجبريل بأمر من الله أخذ هذه الكتب من اللوح المحفوظ، وحصل شيء آخر، وهو أن الله تعالى خلق صوتا بحروف هذه الكتب سمعه جبريل عليه السلام. فحصل الأمران، حصل الأمران أن جبريل عليه السلام أخذ هذه الكتب من اللوح المحفوظ، وأن جبريل عليه السلام خلق الله صوتا يسمعه جبريل بحروف هذه الكتب. فحصل لجبريل هذان الأمران، أنه سمع صوت مخلوق يعني بهذه الحروف، حروف التوراة التي أنزلت على موسى، الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى، الزبور الذي أنزل على داود، القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصوت عرض يقوم بشيء، فالله سبحانه وتعالى خلق ريحا حملت هذا الصوت حتى سمعه سيدنا جبريل عليه السلام. كل عاقل يقول الصوت الذي تحمله الريح وهذا شيء مخلوق، الكلام المسطور في اللوح المحفوظ، القلم جرى، القلم الأعلى جرى بقدرة الله وكتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ. القلم مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق، الكتابة الموجودة على اللوح المحفوظ مخلوقة. فكل عاقل يقر بذلك، لأن الشاهد على ذلك المشاهدة، الحس، الواقع يشهد على هذا. يعني هذا لا يحتاج إلى إطالة في الاستدلال لإثبات أن هذا حادث. الإنسان حادث، ما يجري به لسانه، ما ينطق به الإنسان من الألفاظ، من اللغات، من الحروف، هذا شيء حادث لا شك في ذلك. فحين نقول هذا اللفظ المنزل الذي قرأه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك عند البيان يقال إنه لفظ مخلوق، لأنه جرى، نطق به جبريل سمعه محمد عليه الصلاة والسلام، حفظه محمد عليه الصلاة والسلام، تلاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على الصحابة، ثم سطر في الصحائف كتب. فهذا المكتوب، هذا اللفظ المكتوب لا شك أنه مخلوق، والشيء الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله جبريل إليه لا شك أنه مخلوق. وهذا اللفظ الذي نحن نعيه في قلوبنا نحفظه في صدورنا لا شك أنه مخلوق، لكن الإمام أحمد رفض أن يقول القرآن مخلوق ويسكت، وهو إمام جليل حافظ مجتهد صديق عالم كبير، حتى لا يتوهم أن الله يوصف بصفة حادثة. لأجل هذا امتنع سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن أن يقول القرآن مخلوق، لأن قول القرآن مخلوق دون البيان والشرح يوهم أن الله يوصف بصفة مخلوقة. لذلك امتنع الإمام أحمد، وقال العلماء لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق ويسكر. قالوا أما عند الشرح والبيان والتعليم فيقال القرآن له إطلاقان، مثل ما هلأ قرأنا، يطلق ويراد به صفة الله الكلام، فهو أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ ولا مختتم، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل، فلا شك أنه مخلوق. اللفظ المنزل نزل به جبريل عليه السلام، أخذه من اللوح المحفوظ، نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به على رسول الله نجوما أي مفرقا حتى تم نزوله في 23 سنة. فهذا لا شك أن هذا اللفظ مخلوق، لكن ممنوع القرآن مخلوق ونسكت، لكن هكذا عند التعليم، هكذا فعل العلماء. وشيخنا رحمه الله كان كثيرا ما يردد هذه العبارة اللي قالوها العلماء وهو ينقلها عن العلماء، أنه ولتقريب ذلك للذهن أن الشخص إذا كتب حروف لفظ الجلالة الله على لوح فقيل ما هذا؟ يقال الله. فليس معنى ذلك أن الخالق قام باللوح، أن الخالق صار قائما باللوح، لا، إنما معناه أن هذه الحروف التي هي قائمة باللوح تدل على الخالق الذي ليس كمثله شيء. وكذلك إذا نطق ناطق بلسانه فقال الله، فيقال له ماذا نطقت؟ فيقول الله. ليس معناه أن الخالق قام بفمه ولسانه، لا، معناته نطق بحروف لفظ الجلالة الله التي هي تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فيوجد عبارة ومعبر عنه، عبارة ومعبر عنه، هذه العبارة حادثة قامت بلسان هذا الإنسان الحادث، والمعبر عنه وهو الخالق، وهناك المعبر عنه وهو صفة الله الكلام، ليس شيئا حادثا، ليس شيئا مخلوقا. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، يعني بالقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى باللغة السريانية، والزبور والتوراة كمان أنزل بالعبرانية، وسائر كتب الله يعني ما أنزل على بقية الأنبياء، وهي بتعرفوا عددها 104، إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت، وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب، تعرفوا لوين ترجعوها، وبعضه بالعبرانية وبعضه بالسريانية، فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر. لأجل هذا يقال كلام الله، لأنه لا هو ألفه جبريل ولا صنفه محمد عليهما السلام. وهي أي هذه الكتب عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي لأن العربية مخلوقة، ولا بأنه عبراني لأن العبرانية مخلوقة، ولا بأنه سرياني لأن السريانية مخلوقة. بالحاشي تحت رقم 3 قال أبو حنيفة في الوصية: لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن لحاجة العباد إليها، أي هذه الكتابة، هذه الحروف، هذه الكلمات دلت على القرآن لأن العباد يحتاجون إلى ذلك. وكلام الله تعالى قائم بذاته أي ثابت له، ونحن لا نتصور ذات الله ولا نتصور صفات الله، لا نتصور ذات الله ولا نتصور صفات الله، لأن هذا ليس شيئا يتصور. التصور إذا واحد مشى مع التصور يريد أن يبني عقيدته على التصور في هذا الموضع اللي احنا عم نحكي فيه، هذا يقوده إلى الغلط، لأن هذا من الوهم، يمشي به هذا الوهم إلى الغلط. تصور العبد في هذه المسائل معناه أنه يقيس ما لم يرى على ما رأى. شو معنى التصور في هذه المسألة؟ يعني أنه سيقيس ما لم يرى على ما رأى. الإنسان ماذا يعرف من الكلام الذي هو سمعه في هذه الدنيا والكلمات التي قرأها المكتوبة؟ إنما يعرف اللغات المخلوقة، إنما يعرف اللغات المخلوقة. فإذا قيل له كلام وأراد هذا الإنسان أن يتصور كلاما، ينصرف تصوره إلى قياس الذي سمع عنه إلى ما عهده وألفه وعرفه وسمعه وشاهده مكتوبا، اللي هو أي كلام؟ الكلام المخلوق. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الاعتقاد في حق الله نقول ليس بالتصور، ليس بالتوهم. إذا أردنا أن نتكلم عن الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى نقول ليس بالتصور، ليس بالتوهم، ليس بالتخيل، لأن الله ليس شيئا يتصور، وصفاته ليست صفات تتصور، إنما الذي يتصوره العبد هو أن يقيس ما لم يرى أو ما يحدث عنه مما لم يره على ما ألفه ورآه وشاهده، فلذلك يصرفه تصوره إلى حكم بالغلط، إلى حكم بالغلط. لذلك نحن بنقول نحن لا نتصور ذات الله ولا نتصور صفات الله، نؤمن بأن الله موجود لا يشبه الموجودات من غير أن نشبهه بشيء، ونقول إنه موجود بلا مكان ولا جهة، وأن له الصفات كالكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة والقدم، وهذه الصفات ليست كصفات الخلق، وهذه الصفات نحن لا نتصورها. وكلام الله تعالى قائم بذاته، ومعناه مفهوم بهذه الأشياء، أي هذه الكلمات التي هي مسطورة ويحفظها المؤمنون في صدورهم ويتلونها بألسنتهم، هذه الكلمات هي عبارة عن صفة الله الذي هو كلام أزلي واحد ليس له بداية وليس له نهاية، فهذه عبارة عن صفة الله. وقال الباقلاني: لغة العربي غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهما، يعني هذه لغات مختلفة، لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته لغة، لأن اللغات مخلوقة مختلفة مخلوقة. لكن الكلام القديم، أي يعني صفة الله القائمة بالنفس أي الثابت لذات الله سبحانه وتعالى، شيء واحد لا يختلف ولا يتغير. شفتوا قديش مهم القول بوحدة الكلام؟ قلنا امبارح قال أبو علي السكوني الإشبيلي، وقال مين كمان؟ سألني هون واحد من أخواننا الحافظ البياقي، قال بوحدة الكلام، وهذا مجمع عليه أصلا هذا الأمر. يفهم من وحدة الكلام أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حروفا وليس لغات وليس صوتا، لأن هذه الأشياء متعددة، اللغات متعددة، اللغات مخلوقة، الحروف متعددة، الأصوات متعددة ومختلفة. أما لاحظوا هون عبارة الباقلاني أثبت أن كلام الله واحد، فهيزيدوا كمان عندكم بيهقي وأبو علي السكوني الإشبيلي والباقلاني. لكن الكلام القديم يعني الأزلي القائم بالنفس أي الثابت لذات الله شيء واحد لا يختلف، وين الاختلاف؟ في اللغات، في الأصوات، في الحروف. ولا يتغير، وين التغير؟ في الأصوات، في اللغات، في الحروف. وقد يدل على الكلام القائم بالنفس الخطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط، مش بواحد بيكتب بقلمه كلمات القرآن الكريم، هذا يكتب بخط وهذا يكتب بخط وهذا يكتب بخط، هي عبارات مختلفة بخطوط مختلفة، والمعبر عنه واحد وهو كلام الله الذي ليس ككلام العالمين، ليس له بداية وليس له نهاية. وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي يقال له كلام الله. يعني تطلق كلمة كلام الله على صفة الله، وتطلق كلمة كلام الله على اللفظ المنزل على النبي، لكن مع فرق في المعنى، مع فرق في المعنى سبق بيانه لإسهاب يعني. فتبين أن القرآن له إطلاقان، أي له معنيان، إطلاقان يعني معنيين. الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. فإذا واحد قالكم ليش منه حرف، نرجع من عيد على السريع، لأن الحروف متعاقبة والتعاقب دليل الحدوث، ومعنى التعاقب بوجود شيء منها ينتفي الآخر، أي بوجود الذي بعد ينتفي الذي سبق. لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، الباء ثم سين ثم الميم وهكذا، بدأت بالباء وانتهيت عند الميم. وليس صوتا قلنا لأن الصوت يكون من اصطقاق الأجرام وانسلال الهواء، ولا لغة لأن اللغات ليست أزلية، لم تكن ثم كانت، أي هي مخلوقة، الله لا يوصف بصفة مخلوقة. والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون. وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي قديم أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا، يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده، لأننا نعبد الخالق ولا نعبد المخلوق. هذه الحروف لا شك أنها مخلوقة، نحن نعبد الخالق لا نعبد المخلوق، إنما هذه الحروف عبرت عن الخالق سبحانه وتعالى. والله سبحانه مباين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات. إذا قال أهل الحق عن الله مباين أو بائن، فيقصدون بذلك أنه غير مشابه لشيء من الخلق. أما إذا قال المشبهة عن الله بائن من خلقه، فيريدون بذلك أنه في جهة من خلقه منفصل عنهم، هكذا تعني المشبهة. فيأخذون عبارة أهل السنة والجماعة في قولهم إن الله بائن من خلقه، أي لا يشابه الخلق، ويقولون إن هذا معناه أن الله في جهة فوق العالم هو منفصل عن العالم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله موجود لا حجم له، فهو موجود بلا مكان، لا شكل له ولا هيئة ولا صورة ولا حجم له، فهو موجود بلا مكان ولا جهة. فإذا قال أهل الحق مباين يعني لا يشابه، وإذا قالوا بائن يعني لا يشابه. أما المشبهة أحيانا يلقون شبها على الناس حتى يوقعوهم في الكفر، فيقولون لبعض الناس أنتم ماذا تقولون، الله خارج العالم أم داخل العالم؟ يريدون أن يورطوا الشخص الذي يسألونه. المتعلم يقول الله موجود بلا مكان، لا نقول خارج العالم ولا نقول داخل العالم. فإذا قال لكم كيف، يا داخل العالم يا خارج العالم، فقولوا له قبل أن يوجد العالم أليس كان موجودا؟ ما كان في داخل وخارج؟ ما كان يقال داخل العالم وخارج العالم قبل أن يوجد العالم؟ الله كان موجودا في الأزل. هذه الكلمات التي قلتها الشيخ رحمه الله كررها في مجالس عديدة. قال كنا في المغرب فجاء واحد من المشبهة الوهابية وجادل واحدا من إخواننا في هذه المسألة في البيت الذي كنت فيه، ما كان الشيخ قاعد معهم، كان جوا الغرفة. فقال له المشبه ماذا تقول، الله داخل العالم أم خارج العالم؟ فأخونا متعلم قال له الله موجود بلا مكان ولا جهة. قال له يعني منه موجود؟ شفتوا كيف بيقولوا المشبهة، أنهن عزام بيقول لك الموجود يا داخل العالم يا خارج العالم. فقال له أخونا أليس الله كان موجودا قبل وجود العالم؟ ماذا يقال عن وجوده قبل وجود العالم؟ كان موجودا، ولا يقال لا داخل العالم ولا خارج العالم، والله لا يتغير. فأفحمه، أسكته، لأنه تعلم. فالمشبهة الوهابية يطرحون هذا السؤال ليلبسوا على الناس، يقولون لهم إذا قلتم لا داخل ولا خارج، أو إذا قلتم عن الله موجود بلا مكان ولا جهة، فقد نفيتم وجوده. فجواب المتعلم أن يقول إن الله موجود لابتداء لوجوده، كان موجودا قبل المكان والجهة، وقبل كل الجهات وقبل العالم وقبل العرش وقبل الكرسي وقبل السماوات كان موجودا بلا مكان، والله لا يتغير، الله موجود بلا مكان. إنما مصيبة الوهابية أنهم لا يرضون أن يعتقدوا وجود الله دون أن يتصوروا ذلك، هذه مصيبتهم. طالما هم لا يقبلون الاعتقاد بوجود الله دون التصور، لا يمشي معهم أن يقال الله موجود بلا مكان، لأن تصور الإنسان، وهم الإنسان إذا أراد أن يمشي معه لا يمشي مع الوهم وجود موجود بلا مكان، مع الوهم مش مع العقيدة الصحيحة ومع العقل السليم. مع العقل السليم صحيح أنه يعتقد أنه الله موجود بلا مكان ولا جهة. فلذلك شو كان يضرب مثل الشيخ رحمه الله، يقول في الخلق شيء نعتقد به دون أن نتصوره، وهو وجود وقت ليس فيه ظلام ولا نور. الإنسان مهما حاول أن يتصور وقتا لا نور فيه ولا ظلام لا يستطيع، لأنه من أول أن أدركنا ونحن نرى إما عندنا حال من الحالتين، يا نور يا ظلام، برا عتم هون مضوى، انطفت الكهرباء عتم، يا نهار يا ليل. هذا الذي ينصرف إليه تصورنا، لأن هذا ما ألفناه وعهدناه. قال: وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق النور. طيب قبل خلق الظلام والنور ما كان في لا نور ولا ظلام، هل يستطيع الإنسان أن يتصور ذلك؟ لا، لكن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما. فقال الشيخ رحمه الله: هذا شيء في الخلق نؤمن به ولا نستطيع أن نتصوره، فإذا تكلمنا عن الله نعتقد بوجوده بلا جهة ولا مكان، وليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور. فمصيبة الوهابية أنهم لا يؤمنون بهذا، بيقولوا كيف بدنا نعتقد دون أن نتصور، طالما هم متشبثون يعني متمسكين، طالما هم متمسكون بهذا أنه بدنا نتصور، يبقون مع هذا الاعتقاد الفاسد والعياذ بالله. بس انتبهوا لهالشغلة، يعني بائن من خلقه يعني لا يشابه، مباين مثل ما قال الشيخ رحمه الله، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته لا تشبه الحقائق، والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. وهذه تكلمنا فيها امبارح، تذكروا أنه هذا اعتقاد شيخنا رحمه الله، وهو على حسب ما قاله الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. ومعنى سبحانه تنزيه لله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. نقرأ بس الحاشية رقم 1. قال الطبري في تفسير سورة الإسراء: يعني تعالى ذكره بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تنزيها للذي أسرى بعبده وتبرئة له مما يقوله المشركون. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان: سبحان الله، قال: إنزاه الله عن السوء، يعني هذا تنزيه لله عن النقائص. وقال النووي في المجموع في كتاب الصلاة فرع: التسبيح في اللغة معناه التنزيه. قال الواحدي: أجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء، يعني أننا ننزه الله، هذا معناه. تبارك كان الشيخ يعني رحمه الله سئل عدة مرات شو معنى تبارك الله، فكان يقول: دام فضله. على بعض العلماء بفسروها بغير التفسير اللي مكتوب هون: تعالى وتعظم، بس يعني أنا بقول اللي كان الشيخ يقوله أكثر. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره، ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده، أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين. لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم، يعني الكفر هو أشد الظلم. عشان هيك جاء في القرآن الكريم قال تعالى والكافرون هم الظالمون، أي بلغوا الغاية في الظلم فيقال عنهم ظالمون. الكفار هم أكبر ظلما، أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب. ما بيجوز واحد يقول أنهم الظالمين عبادة، هذا منه ليس عبادة. مجرد إذا واحد ظالم نايم لا يقال أنه عبادة. العبادة بالنوم بتكون إذا واحد مسلم نوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله حتى يتنشط على الصلاة مثلا والذكر والجهاد والتعليم والتعلم، هذا بيكون عبادة. فلا يقال نوم الظالمين عبادة، هذه كلمة فاسدة. قال الشيخ رحمه الله لولا أني أرى لهم تأويلا أنهم يريدون بذلك أن الظالم إذا نام انكف عن ظلمه فسموا ذلك نوم الظالمين عبادة لكفروا بقولهم هذا. فمعناته هذه الكلمة لا تجوز، وما أكثر ما تقال على ألسنة بعض الناس في بلادنا. هني أنت بيقولوها يعني بيكون ولد صغير أمراض بتعب كثير بينام بيقولوا في نوم الظالمين عبادة، هذا لفظ لا يجوز فحذروا الناس منه. نقرأ الحاشية. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون ناسه هو شك إذا هو اللي سأل أو واحد غيره سأل الرسول، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا أكبر الذنوب اللي هو الكفر. معناته الكفر يسمى ذنبا يسمى معصية فهو حرام، يعني كلمة حرام أو ذنب أو معصية ليس فقط للذنوب التي هي دون الكفر. الشرك يقال عنه حرام ذنب معصية، الكفر يقال عنه حرام ذنب معصية، لكن جرت العادة عندنا إذا عم نقول عن الكفر ما بنستعمل مجرد لفظ معصية أو ذنب خشية أن يتوهم السامع أن هذا منه كفر، بس هو يقال عنه ذنب يقال عنه معصية. ذكره في كتاب التفسير باب قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. حاشي الثاني. قال الرازي في تفسيره والتأويل السادس والكافرون هم الظالمون، أي الكاملون في الظلم، معناه بلغوا الغاية في الظلم، البالغون المبلغ العظيم فيه. وهذه العبارة استعملها الشيخ رحمه الله أول مرة بشرح الكتاب في هذه الآية لما في هذا الموضع لما قال عما يقول الظالمون، تلا الآية هذه الآية وقال الكاملون في الظلم. سبحان الله. البالغون المبلغ العظيم فيه، كما يقال العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون في العلم، فكذا ها هنا لما يقول العلماء هم المتكلمون مش معناته ما حدا بيتكلم إلا العلماء، معناه هم بلغوا مبلغا كبيرا في قضية الكلام، هذا معناه. قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله. أنتم تعرفون أن معرفة الله لا تكون كما قلنا بالإحاطة به ولا بتصوره. طب إذا واحد سألكم ما معنى أن يعرف العبد ربه بمعرفة ما يجب له من الصفات، ما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه. فإذا كان معرفة الله بمعرفة ما يجب له من الصفات، ما هي هذه الصفات الواجبة التي يجب على العبد أن يعرفها حتى يقال عنه عرف الله؟ أن بعض الناس يقول واجبته أنه بده يعرف الصفات 13. طيب فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا فعل أمر، فاعلم اعلم يعني أنه لا إله إلا الله. طيب معرفة الله ليست بالتصور وليست معرفة إحاطة، لأن العبد لا يحيط معرفة بربه. شو هي دي المعرفة لك؟ معرفة ما يجب لله، ما يجوز في حقه، ما يستحيل عليه. طيب ما يجب في حقه شو هو؟ ما يجب في حق الله الصفات 13 الواجبة لله. تكرر ذكرها في القرآن، أي هذه الصفات تكرر ذكرها في القرآن، إما لفظا أي بالنص على لفظها، وإما معنا أي بالنص على معناها وإن لم يأتي النص بعين لفظها. هذه الصفات 13 لا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف، إنما حفظ ألفاظها هو فرض كفاية. ومعرفتها فرض عين على المكلف، لأن هذا معنى معرفة الله يدخل فيه هذا. فإذا حفظ ألفاظ الصفات الثلاث عشرة هو فرض كفاية، ومعرفتها معرفة الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله فرض عين على المكلف، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث. الشرح أن هذه الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها، إنما حفظ ألفاظها أنه فرض كفاية، بل الواجب اعتقاد معانيها. ويتلخص من معنى ما مضى إثبات هذه الصفات الثلاث عشرة لله تعالى، وقد تكرر ذكرها إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص أي في القرآن والحديث، وهي إحنا أخذنا قاعدة إذا تتذكروا، لا تثبت صفة لله بقول صحابي هكذا قال علماء الأصول، تثبت الصفة لله بنص القرآن أو الحديث الصحيح شو المتفق على توثيق رواته. ما حفظتوها عندكم؟ عندكم امتحان على علمي؟ أمتى الامتحان؟ ما سمعتوا أمتى؟ لما تخلصوا معنى الشهادة الأولى عندكم امتحان. امتحان يعني ما حدا يجي؟ لا، لأنه هو الامتحان لو واحد ما عرف الجواب، ما استحضر الجواب عن كل سؤال، بس هو بيستفيد. يعني نحن ما كنا قوية مع الشيخ رحمه الله، بس كنا نتمنى يسألنا حتى إذا لم نعرف الجواب نتعلم منه الجواب، يعني ننطر الناطرة أنه يسألنا سؤال، مع أنه الواحد أمرار بيخجل وأنه الشيخ سأله ما عرف يجاوب، حتى نتعلم. فالواحد إذا سئل ولم يعرف الجواب، يعني في ناس بالمجالس أمرار بيقولوا لي إذا بتريد ما تسألنا ما تحرجنا قدام الناس، فيهم يجيب وشوشوني، ما حدا وشوشني هلا، بس في ناس بيجيب وشوشوني إذا بتريد ما تحرجنا. هذا الإحراج تستفيد، يعني من حيث المعنى أنت مستفيد، لأنه إذا لم تعرف الجواب حتسمعه إن شاء الله، لما تسمعه بيرسخ عادة بذهنك أكثر، لأنه بتتذكر حادثة أنك سئلت فما استحضرت فعلمت فصرت تحفظ الجواب فيقع في نفسك وقعا. فما يقول الواحد لا إذا بتريد ما تحرجني واستحي، هذا علم الدين ما يستحي منه الواحد، بالعكس يعني بيجي الواحد على درس الدين هو مسرور، وإن كان يحارب نفسه الأمارة بالسوء اللي بتقول له ما تروح على الدرس وطابق أول وضيق المحل وعجقة وأمرار تطلع ريحة من برا وفي ناس بتوقف، بس الواحد لا ينظر إلى هذا، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى الثواب الكبير والمنفعة العظيمة التي تحصل له بحضور مجلس العلم، فيه ثواب عظيم إذا أخلص النية لله. الله أعلم ماذا يصيبه في هذا المجلس من الخيرات. شيخنا رحمه الله قال بحضور ملائكة الرحمة تنزل الرحمات والبركات، قد يكون الشخص في صدره ضيق فينشرح صدره، قد يكون مريضا فيتعافى، ما بيعرفوا أنت يحظى بهذا. يعني إذا واحد رايح يصطاد في كل مرة يلقي الشبك يحصل على مراده، في كل مرة يحصل على مراده، مع ذلك بيروح، أنتم في كل مرة إذا أخلصتوا من نية إن شاء الله لكم مراد عظيم حاصل بحضور هذا المجلس. كان في امرأة تحضر معنا بمصلى الشيخ نزار رحمه الله برمضان الدرس، فقال لي الشيخ هذه القصة انشرها بين الناس، فكنا عم نقرأ المختصر ونشرحه حل الألفاظ، فكان درس عن الملائكة. في الدرس الذي يليه هذه المرأة كبيرة في السن أظن عمرها فوق 60 اسمها أم عدنان شومان، قالت لي يا شيخ بدي أحكي لك شغلة، فأنا ظنيت بدها تقول منام، قلت له اسمعوا اسمعوا الحاجة بدها تقولنا منام، قالت لي لا ما منام باليقظة، قلت له تفضلي، قالت لي أثناء الدرس عن الملائكة شفت ظهر من الحيط طائر كبير إلى البياض جناحاه رماديان وصار يطير فوق الحاضرين. فلما حكيت للشيخ قال لي هذا ملك من الملائكة، قال لي انشر هذه القصة حتى يتحمس الناس لحضور مجالس العلم. فهي الله أراها، نحن ما شفنا، ما حدا، أنا ما شفت واللي قاعدين ما أظن حدا قال إنه شاف. فلا يدري الشخص ماذا يحصل له من الخيرات، عظم هذه الخيرات لا يعلم ذلك إلا الله، لكن أكيد فيه ثواب عظيم إلى الأسرار اللي بتحصل له بإذن الله الأمداد إن شاء الله اللي تيجي من شيخنا رحمه الله ورحمة واسعة. فركزوا لما يكون في عبارات قالها الشيخ قالوها العلماء، ركزوا مشان تحفظوها وتبقى المعاني راسخة في قلوبكم وحتى تعطوها لغيركم فينتشر هذا الخير. يعني عم تسمع؟ نعم. أنا ما عم بستعجل، بس يعني كان الشيخ يستعجل أكثر ونكتب عادة. مرنوا مع الوقت إن شاء الله بيصير. أغلب الناس قال الشيخ رحمه الله إذا سمعوا في المجلس ولم يكتبوا ينسون ما سمعوه، لذلك كان يحض الشيخ على الكتابة. كان يقول بالمجلس في كثير من الأحيان من كتب من سجل من كتب هذا الدرس حتى لا يفوته أشياء، لأنه في الغالب ينساه. وقلنا لكم يا أحبابنا الله يبارك فيكم، يعني أنا عم بقوم روح بده يصير مذاكرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في تنافس على الخارجين. وهو قالوا لي أحبابنا اللي بيراجعوا قالوا لي 10 دقائق المراجعة، يعني منها وقت طويل، 10 دقائق الواحد بيقعد على السفرة أمرار أكثر من 10 دقائق، فمنه وقت طويل. أنتوا كسروا نفسكم في هذا الأمر وبقوا قاعدين، المراجعة بترجع كمان بيسترجع بعض المعلومات اللي فاتوا أثناء المجلس اللي حصل. ما تروحوا كلكم تظهروا، اللي له حاجة في الخروج يخرج، ومن ليس له حاجة يبقى يصبر يجلس على الشيخ. لما كنت أدرس على الشيخ محمد عبد السلام رحمه الله ذهبت، ما قالنا لوين، قال إلى ناحية بعيدة 5 سنوات، الله أعلم وين راح. فكان الشيخ محمد عبد السلام يأتي إلى بيتنا لأنه يعرف والدي ويعرف إخوتي ويقول أين عبدوش ملائكة، أين عبدوش ملائكة. قال الشيخ في لغتنا عبدوش معناه عبد الله، أما كلمة ملائكة مش الشيخ قال، بعض إخواننا قال أنه لكثرة ما كان يرى من الملائكة تحيط به تحيط بالشيخ. فراح 5 سنين أكيد لعمل خير، أما طلب علم أو الأولياء طلبوه الله أعلم لوين، قال إلى مكان بعيد غبت 5 سنوات. هذا عم يشتغل مثل الشيخ لآخرته على الوجه الصحيح التام. ويتلخص من معنى ما مضى إثبات هذه الصفات 13 لله تعالى، وقد تكرر ذكرها إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص أي في القرآن والحديث، وهي الوجود أي أن الله تعالى موجود. هلأ بعض الجهال على الشيخ اعترضوا على كلمة الله موجود، وكل العلماء بالإجماع قالوا يقال الله موجود. في لغة العرب اللفظة إذا كانت على وزن مفعول ليس معناه دائما أن فعل الغير وقع عليه، لا، بس إن الناس تعودوا أنه مفعول معناه وقع عليه فعل الغير، لأنه هيك أخذوا بالمدرسة فاعل ومفعول. لا، أحيانا تجي كلمة مفعول بمعنى اسم الفاعل، كما يقال في لغة العرب عني الرجل بالشيء فهو معني به أي معتن به، معني على وزن مفعول بمعنى اسم الفاعل. وزهي الرجل فهو مزهو أي متكبر، مزهو مفعول بمعنى متكبر له اسم الفاعل. موجود ليس معناه وقع عليه فعل الغير، موجود معناه إثبات أنه موجود، هذا هو. فكل أهل اللغة كل العلماء بيقولوا عن الله موجود، هذا استعمال اللفظ في محله استعمال صحيح. بس في ناس أحيانا يخفى عليهم شيء فبيفكروا أنهم عرفوا كل شيء. كل الذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياءه، يعني أحيانا الواحد يحفظ له سطرين فكر حاله صار عنده علم الأمة، من جهله هذا يظن أنه صار عنده هذا العلم. قال الله تعالى أفي الله شك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، أي عطى إذا لاحظت نص من القرآن على إثبات صفة الوجود ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في هذا الحديث تفيد الأزلية، كان الله تفيد الأزلية أي كان الله في الأزل، هذه كان الأولى. كان الثانية للحدوث، وكان عرشه على الماء أي حدث عرشه، أي خلق الله العرش، وهذا العرش خلق من الماء وهو فوق الماء. فلاحظوا هون كان جاءت في الحديث الأولى للأزلية كان الله أي في الأزل، كان الثانية للحدوث بمعنى صار حدث، رواه البخاري وغيره. والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان لهما هون لاحظوا فيهما مش معناته الله موجود في السماوات والأرض يسكن السماوات والأرض، لا، هون فيهما معناها لهما أي للسماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. بيقول بالحاشي تحت، خلينا نقراهم بالحاشي، رقم 2 بالأول: وهذا العالم دليل على وجود الله لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما بدون فاعل، كما لا يصح وجود ضرب بلا ضارب، ووجود نسخ وكتابة بلا ناسخ كاتب. شيلوا الواو، الشيخ رحمه الله قال الناسخ والكاتب واحد، بلا ناسخ كاتب. قال المقري في إضاءة الدجنة: أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق، لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، يعني لا يجوز في العقل أن يوجد فعل بدون فاعل. هذا العالم حادث ودليل حدوثه تغيره، فلا بد له من محدث أي خالق وهو الله، والذي خلقه لا يجوز أن يكون مثله. قال الشارح الشيخ محمد بن أحمد في فصل في الصفات النفسية والسلبية وما في فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيهما: لأنه من المحال المستحيل الباطل المنتفي الذي لا يقبل الثبوت وجود فعل ما أي فعل كان بدون فاعل بلا فاعل يفعله. حرف في السنة الحاشية رقم 3: حرف في قد يكون بمعنى اللام، كما في قوله تعالى في سورة الحج الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني جاهدوا لله. فالرواية اللي مروية عن خبيب بن عدي: على أي جنب كان لله مصرعي، في رواية في الله مصرعي، شو معنيت في الله مصرعي؟ الرواية الثانية لله مصرعي. فهون وجاهدوا في الله حق جهاده أمر، وجاهدوا أي لله، يعني ليكن جهادكم بإخلاص لله تعالى. ذكره الحافظ الفقيه المفسر عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر. والقدم أي أنه لا ابتداء لوجوده، قال الله تعالى: هو الأول والآخر، يعني معناه أن الله موجود لا ابتداء له، لأنه لو كان له بداية لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، ولو كان محتاجا إلى محدث لم يكن إلها، لأن المحتاج إلى غيره لا يكون إلها. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك أي ذاته، ويبقى وجه ربك أي ذاته. الحاشي تحت: وقال الرازي في تفسير الآية: والمراد بوجهه ذاته. وقال البيضاوي في تفسيره: ويبقى وجه ربك ذاته. والقيام بالنفس أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين، قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. دليل أن الله غني عن العالمين أنه موجود بلا بداية، هذا يدل على أنه غني عن العالمين، لأننا إذا قلنا الله موجود بلا بداية معنى ذلك أنه كان موجودا قبل العالمين، فهو مستغن عن العالمين لأنه كان موجودا قبلهم فلا يحتاج إليهم. كيف يقال إنه يحتاج إليهم وقد كان موجودا قبلهم؟ الله كان موجودا قبل كل شيء في الأزل، كان موجودا قبل هذا العالم، فهو غني عن العالم مستغن عن العالم. والقدرة فالله قادر على كل شيء أي كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده وعدمه، قد شرحناها. فالقدرة صفة أزلية لله تعالى بها يوجد ويعدم، فما هو الذي يقبل الوجود في حالة والعدم في حالة؟ الممكن العقلي، كل ما دخل في الوجود قبل أن يوجد كان معدوما ثم صار موجودا فهو ممكن عقلي، فهذا الذي يقبل الوجود في حالة والعدم في حالة، هذا الذي يقال عنه يدخل تحت القدرة، فلذلك قلنا إذا سأل الملحد الكافر هل يقدر ربك أن يخلق مثله، فلا يقال له يقدر لأن هذا كفر، ولا يقال له لا يقدر لأن هذا كفر، إنما يقال وجود مثيل لله محال عقلي، مستحيل عقلا، فلا يدخل تحت القدرة، وهذا ليس عن قصور في قدرة الله، إنما يتصور القصور في قدرة المخلوق، هذا لأجل أن هذا ممتنع الوجود لا يدخل تحت القدرة. لا يقال عن قصور في قدرة الله، القصور في القدرة العجز يعني، إنما يتصور في قدرة المخلوق، يعني يقال لي هل تقدر أن تحمل هذا البيت؟ أقول لا، لا أقدر، لأن قدرتي قاصرة عن ذلك، هذا في حق المخلوق، هذا في حق المخلوق. أما إذا قيل هذا لا يدخل تحت القدرة عن وجود شريك لله والعياذ بالله، يقال هذا مستحيل عقلي لا يدخل تحت القدرة، فليس لقصور إنما لامتناعه عقلا عن الدخول في الوجود. فرق بين قصور القدرة وبين أن هذا ممتنع الوجود لأنه محال عقلي. والله لا يعجزه شيء. شو يعني لا يعجزه شيء؟ أي أنه سبحانه يوجد ما أراد في الأزل أن يوجد بقدرته في الوقت الذي أراد، لا أحد يمنع ذلك ولا أحد يؤخر ذلك. قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير. شيء هم معناته الممكن العقلي الذي هو يقبل الوجود ويقبل العدم. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه مشيئة العباد تحت مشيئة الله، مثل ما قال الطحاوي لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، غلبت مشيئته المشيئات كلها. نحن ما منقول مشيئة الله تتبع مشيئة العبد، مشيئة العبد تحت مشيئة الله. فهذه الكلمة اللي يقولوها بعض الناس بيقولوا لله رجال إن إذا أرادوا أراد، لا تقال لأنها موهمة، توهم أن هذول إذا أرادوا الله يريد، هم لا يريدون ذلك. بعض الناطقين بها يريدون أن الله تعالى اختص عبادا من بين عباده بأن صاروا أولياء ودعوتهم تستجاب، هذا ما يفهمونه. لكن شوفوا ظاهر العبارة، بيقولوا لله رجال إذا أرادوا أراد، قد يتوهم منها بعض الناس أنه إذا أرادوا الله يشاء لهم. هذا أبو القاسم الشابي له كلمة فاسدة، بيقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه من نحن الصغار بيعطونا إياها بالمدارس، هذه كلمة فاسدة، لا يقال فلا بد أن يستجيب القدر. الإنسان مختار تحت مشيئة الله، الإنسان لا يكون منه إلا ما شاء الله أن يكون منه. وبتجي الإرادة، أظن تعلمتوها أنتم بمعنى المحبة غير إرادة المشيئة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هون بمعنى المحبة، يحب لكم اليسر، هذا معناه هنا. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي الواحد، أنا زدت الآن بقولكم إياها، ولا يتجدد له علم، لأن علمه علم واحد شامل أي موجود لكل المعلومات، يعلم به سبحانه ذاته. قلت لكم منقول نحن الله يعلم ذاته في الأزل لأنه أزلي، ويعلم صفاته في الأزل لأنه أزلي، ويعلم بعلمه الأزلي ما يكون إلى ما لا نهاية له، يعلم بعلمه الأزلي ما يكون إلى ما لا نهاية له، وما يحدثه من مخلوقاته، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون أو كيف كان يكون، كلاهما صحيح، يعني ما تفكروا أنه هذه غلط، لأنه نفس المعنى المقصود، أن لو كان كيف يكون، واللي قالوا كيف كان يكون يعني باللغة العامية كأنه عم تقول كيف حيكون، معناه أن علم الله لا حد له، ليس محدودا، معناه أن علم الله ليس بمحدود. قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسمع والبصر أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره. قال الله تعالى وهو السميع البصير. الله يرى ويسمع كل شيء، بسمعه الأزلي ببصره الأزلي، الله يرى ويسمع بسمعه وبصره الأزليين كل موجود، والحياة أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم، معناه صفة لله. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لاحظين دائما عم يقول نص، دائما عم يذكر نص والكلام، أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والمخالفة للحوادث أي جميع المخلوقات، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. قال الشيخ رحمه الله، خلينا نقرأ الحاشي تحت رقم واحد. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: وكلم الله موسى تكليما، هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه، يعني أنه سمع كلام الله الذي هو صفة الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وشرحناها امبارح تكلمنا عنها بالتفصيل. ثلاثة سمعوا كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة: محمد وموسى وجبريل عليهم السلام. أما بقية الملائكة لم يحصل لهم ذلك. في الآخرة الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلق كلامه بإزالة هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع الخلق كلهم كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون من سماع كلام الله السؤال عن نياتهم وأفعالهم وأقوالهم: لما فعلت كذا؟ لما لم تفعل كذا؟ ألم أنعم عليك بكذا؟ يفهمون مثل ذلك، يفهمون، هم يسمعون كلام الله. سبحان الله، كلام الله الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. في ذلك اليوم الكافر يسمعه لا يحصل له سرور، المؤمن يسمعه يحصل له سرور، وهو كلام واحد أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. هذا يسمع فيحصل له سرور المؤمن، الكافر يسمع لا يحصل له سرور. فإذا سمعتم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، مش معناته في حدا في الآخرة لن يسمع كلام الله، معناه لا يكون لهم ما يكون للمؤمنين حين يسمعون كلام الله من الأنس والسرور الذي يحصل لهم. لا يكلمهم الكلام، يعني لا يسمعون كلام الله فيحصل لهم بذلك السرور الذي يحصل للمؤمنين، مش معناته النفي السماع عنهم، لا، سيسمعون كلام الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، معناه الكل سيسمعه. طب شو معنى الحديث؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. طب الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ببصره الأزلي، معناه لا يكرمهم، هذا معناته، ولا يزكيهم، لا يكرمهم، مش معناته أنه الله لا يرى بعض الخلق، أعوذ بالله، هذا لا يصح. مش معناته أن بعض الخلق من الإنس أو الجن لن يسمعوا كلام الله في الآخرة. ما الرسول يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، شو يعني؟ يزيل عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع كل عبد من الإنس والجن يسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويفهم السؤال عن عمله وعن قوله وعن نيته. ما في تناقض بين النصوص، لكن هذه النصوص تحتاج إلى بيان حتى تفهم. والمخالفة للحوادث، قلنا الحاشية 2، والمعنى أن الله أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى كلام الله الذاتية الذي ليس بحرف ولا صوت، فسمع موسى حادث، ومسموعه الذي هو كلام الله الذاتي، كلام الله الذاتي ليس بحادث. سمع موسى حادث، لأنه موسى مخلوق، سمع موسى مخلوق، وبصر موسى مخلوق، لكن مسموعه وهو كلام الله ليس بحادث، لأنه أزلي أبدي. قال الشيخ رحمه الله: فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء: تجب معرفتها وجوبا عينيا. الشرح: تجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف. نص على ذلك العديد من العلماء المتأخرين، منهم محمد بن يوسف السنوسي، قائل تحت عنه كلام ترجم له صاحب العقيدة السنوسية، ومحمد بن الفضالي الشافعي، كمان حاطط له ترجمة تحت، وعبد المجيد الشرنوبي المالكي، وقبلهم بكثير. ذكر مثل ذلك الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، ومثله نص على ذلك الحافظ النووي في كتاب المقاصد، وغيرهم كثير. قال الشيخ رحمه الله: ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الشرح: لما كان ذات الله أزليا وجب أن تكون صفاته القائمة بذاته أزلية، لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا، لأن قيام الحوادث بذاته معناه أنه يتغير. أقوى علامات الحدوث تغير، معناه أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير لا يكون إلها. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية. حاشي رقم 3 لأنه هذه ترجمة. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، إمتى مات أبو حنيفة؟ ما تغلبطه، ظنيت حتقوله 80. أيوة، ولد سنة 80. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. يعني الذي يقول الله له صفة حادثة أو يشك في ذلك، يقول يمكن تكون صفات الله حادثة، أو يتوقف يعني يقول أنا لا أقول إنها حادثة ولا أقول غير حادثة، هذا يكفر. شو بده يعتقد؟ شو بده يقول المؤمن؟ الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الله ذات أزلي وصفاته أزلية أبدية. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. كفلنا بس الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله. ما شاء الله عليك، هذا مزكى. نعم. هلا بقول سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولأحبابنا ولمن أوصانا الدعاء. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا ربنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نهلل جماعة وصلي على الرسول. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. الديوث ورجلة النساء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني الشخص الذي الديوث هو الذي يسكت على دين أهله مع قدرته على نهيهم عن ذلك.